بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 93 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من الكلام أو من قراءة ما ذكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى بيانا لقول المصنف رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى رجع إلى الكلام عن مسألة القدر لما ذكر الجنة والنار، فذكر أن الله خلق لكل منهما أهلا، فرجع وأطال في الكلام عن مسألة القدر. فستأتي معنا عدة دروس متعلقة بالقدر من هذا الموضع. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقوله رحمه الله: وخلق لهما أهلا. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. الآية ذرأنا، خلقناهم لجهنم، هذا الشاهد منها أن الله خلق لجهنم أهلا كما أنه خلق للجنة أهلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدرك. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. والشاهد من الحديث آخره: إن الله خلق للجنة أهلا، إلى آخره. وكون النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عائشة قولها عن هذا الصبي عصفور من عصافير الجنة، فهذا لأن فيه الشهادة بالتعيين لطفل معين، الشهادة بالتعيين لهذا الطفل بأنه من أهل الجنة. ونحن لا نعلم الغيب، نحن نطلق القول بأن الأطفال أطفال المسلمين في الجنة، وأطفال الكفار أيضا يعني جماعة من أهل العلم قد أطلقوا بأنهم في الجنة، وبعض أهل العلم يفصل هل الأطفال المسلمين يعني ماذا يفصل فيهم، وأنهم يمتحنون، قد تقدم معنا هذا قبل. وعلى كل حال، الشاهد أن هذا الحديث إنما حصل فيه الإنكار لأن فيه شهادة لمعين لم يشهد له الله ولم يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. كما أننا نطلق القول بأن المؤمنين في الجنة، نقول: من مات على الإيمان فهو من أهل الجنة، لكن لا نشهده لشخص بعينه. قال: وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد الهداية العامة، يعني هداية الدلالة والإرشاد. وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. معلوم أن أهل العلم يقولون الهداية أنواع، أعمها أو أولها الهداية العامة، وهي هداية كل مخلوق لما يصلح له. فالله خلق كل مخلوق من الحيوان والإنسان والجن وغيرهم، وهدى كل مخلوق لما يصلح له، فالطير تهدى لمصالحها، والوحش تهدى لمصالحها، وهكذا. ثم تليها هداية الدلالة والإرشاد، وهي يعني دلالة المكلفين على ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم، وهذه وظيفة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. ثم بعد ذلك هداية التوفيق والإلهام، وهذه بيد الله عز وجل، توفيق من يشاء إلى الخير وخذلان من يشاء سبحانه كما سيأتي معنا. وبقي نوع رابع ويكون يوم القيامة، وهو هداية أهل الجنة إلى الجنة، وهداية أهل النار إلى النار، بمعنى الإيصال إلى إيصال كل واحد إلى مكانه. فقول الشارح: والمراد الهداية العامة، يعني هداية الدلالة والإرشاد، ليست الهداية العامة التي هي هداية الدلالة والإرشاد ليست التي هي أعم، والأعم منها هي المذكورة في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته، فهدى الأول لما سخره له طبيعة كالحيوانات مثلا، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره كالجن والإنس. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع، هذا النوع من المخلوقات الذي هو متحرك بإرادته قسمه إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، لا يتأتى منهم إرادة السوء فلا يريدون إلا الخير، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، يعني الكفار، لأن اسم الشياطين يطلق على الكفار وليس المراد عموم الجن، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيصلح عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. إذن يعني أصل التقسيم معنا نقول المخلوقات قسمان، قسم مسخر بطبعه وقسم متحرك بإرادته، المسخر بطبعه كالحيوانات، والمتحرك بإرادة هذا ثلاثة أنواع: من لا يريد إلا الخير، ومن لا يريد إلا الشر، ومن يريد القسمين. ثم النوع الثالث هذا الذي منه الإنسان، منه من يغلب عقله شهوته، ومنه العكس، ومنه من يتأتى منه الأمران، عفوا، منه من يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه فيلتحق بالملائكة، يعني في كونهم لا يريدون إلا الخير، وإلا فصالح البشر قد تقدم معنا أنهم أفضل من الملائكة. والصنف الآخر بالعكس فيلتحق بالشياطين، والصنف يكون همه فقط الشهوات بطنه وفرجه، يعني حياة بهيمية. قال: والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العيني والعلمي، الوجود العيني يعني الذي في الخارج، الوجود العيني يعني وجود الأشياء في الخارج، خلق الأشياء، والوجود العلمي ما يكون في الأذهان، يعني أن ما يقع في الناس مثلا من العلوم والمعارف والإرادات وغير ذلك، هذه كلها من خلق الله سبحانه، هو الذي يخلق الإرادة في قلب العبد، وهو الذي يخلق فيه العلم، وهكذا، هذا الوجود العلمي. واضح؟ الوجود نوعان: وجود عيني يعني وجود في الخارج في الواقع كوجودك، ووجود علمي كوجود العلم في ذهنك ووجود الإرادة في قلبك، وهكذا، هذا يسمى وجودا علميا. قال: فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه. هذا يريد أن يرد به على القدرية، النفاة للقدر. قال: وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. وقوله: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، إلى آخره، مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح. الله لا يمنع الثواب بمعنى إدخال الجنة إلا إذا منع سببه العمل الصالح، بمعنى أن يكون العبد لم يعمل صالحا، أما أن يؤمن العبد ويعمل صالحا ثم يحرمه الله الثواب هذا لا يكون. قال: فإنه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما بأن يحمل ذنب غيره، ولا هضما بأن ينقص من حقه. وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: وهو سبحانه، من عند قوله وهو سبحانه كلام لشيخ الإسلام رحمه الله سيأتي نهايته، وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا، يعني بالنصب مفعول به، يعني لا يمنعه ما يترتب على هذا من الثواب. قال: بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح. إذن الله لم يظلم، لكن هو لم يعمل الصالحات فلم يستحق الثواب. ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال، إلا إذا لم تكن أسبابا صالحة، إلا إذا لم تكن أسبابا صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. يعني قد يعمل العبد العمل الصالح نعم ثم لا يثاب، لكن هل يعني هذا ظلم من الله له؟ لا، لكن لأن العمل أصلا فاسد أو لوجود مانع من القبول أو نحو ذلك، فالله لا يظلم أحدا شيئا. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا فله الحمد، وهو لم يعطي ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا فلله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من الاستقامة، من كتاب الاستقامة المجلد الثاني من صفحة 50 إلى 51، من صفحة 50 إلى 51. قال: فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل، فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. يريدون أن يحصلوا على معجزات وآيات بينات مثل ما أوتي الرسل، فقال الله ردا عليهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني فهو ما جعلها إلا في موضعها. فالشاهد أن هذا دليل على حكمة الله، فالله يضع الإيمان في موضعه ويضع الكفر في موضعه سبحانه. وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالله وضع عندهم الإيمان لأنهم شاكرون والله أعلم بهم، لكن أنتم لا تستحقون هذا لما عندكم من الصفات التي تستوجب أن يمنع الله عنكم هذا الفضل الذي أعطاه غيركم، أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال: وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى. طيب، إذن الشاهد أن الله عز وجل قد خلق للجنة أهلا قبل أن يوجدوا، وخلق للنار أهلا قبل أن يوجدوا، وكل ذلك بمقتضى علمه سبحانه وتعالى. يعني لو مثلنا بمثال بس للتقريب، وإن كان يعني هناك فرق بين حال الخالق والمخلوق، لو أن هناك معلما أستاذا أو أبا يعرف أبناءه أو طلابه حق المعرفة، فيعرف أن هذا سيهمل وسيترك المذاكرة وسيترك، فيقول لو أنت راسب وأنت ناجح من الآن، يقول لهذا أنت راسب ويقول للآخر أنت ناجح، قبل أن يختبره، قبل أن يأتي الاختبار، لكن هو يعلم أصلا أن هذا لن يذاكر ولن ولن ولن، فيقول له كذلك. فهذا يعني لا يعتبر ظلما منه أنه حكم بهذا، لأنه حكم بمقتضى ما يعرفه من العادة. فإذا كان هذا في حق المخلوق فلله المثل الأعلى، الله عز وجل يعني إذا خلق للجنة أهلا قبل أن يوجدوا وجعلهم أهلها، وللنار أهلا قبل أن يوجدوا وجعلهم أهلها، فهذا لمقتضى علمه أن هذا سيطيع وهذا سيعصي، هذا سيؤمن وهذا سيكفر، وهكذا. قال رحمه الله: قوله والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قبل أن نقرأ كلام الشارح رحمه الله، يعني نوضح هذه القضية لأنه سيطيل الكلام عنها شيئا ما، وهي مسألة حصل فيها الخلاف كثيرا بين أهل السنة وبين الأشاعرة والبقية الجبرية من جهة، وبين القدرية المعتزلة من جهة أخرى، وهي يعني هل العبد مستطيع قادر أو ليس بمستطيع. فأهل السنة لا شك يقولون العبد مستطيع وله قدرة، ويوافقهم على أصل هذا الموضوع القدرية، يقولون العبد مستطيع وقادر. الجبرية نفوا عنه، الجبرية الذين هم الجهمية نفوا عنه الاستطاعة بالكلية، فقالوا هو كالريش في مهب الرياح لا يقدر على حركة، فليس هناك حركة إلا وهو مجبر عليها من فعل خير أو شر أو أعمال مباحة أو غير ذلك. طيب، وتوسط شيئا ما الأشاعرة في هذه القضية، فقالوا: لا، نحن لا نسلب عنه القدرة بالكلية، لكن نقول هنا قدرة مقارنة لفعل، وهي ما تسمى بالكسب كما سيأتي، وإن كان حقيقة قولهم يؤول إلى الجبر، حقيقة قولهم يؤول إلى الجبر. طيب، أهل السنة يقسمون الاستطاعة التي يعني التي تتعلق بالفعل إلى قسمين: استطاعة قبل الفعل واستطاعة وقت الفعل. الاستطاعة التي قبل الفعل بمعنى سلامة الآلات والأعضاء، الصحة يعني، بمعنى الصحة، فيقولون فلان هذا مستطيع للحج، يعني أنه صحيح يستطيع يذهب ويسافر وكذا مثلا، وهو مستطيع للصلاة قائما، يعني ليس بمريض، هذه قبل الفعل، تمام. ويقولون هناك استطاعة أخرى وقت الفعل، بمعنى التمكن من الفعل، أن يوفق للفعل حقا. الاستطاعة الأولى هي التي يتعلق بها الخطاب، يعني الله لا يكلف إلا المستطيع، يعني الذي هو متمكن أصلا من الفعل بسلامة آلاته ونحو ذلك. الاستطاعة هذه التي وقت الفعل هي توفيق من الله، توفيق من الله، يقدره الله على هذا، يعينه الله على الفعل فيفعله. الاستطاعة التي قبل الفعل لا يجب معها الفعل، يعني الآن مثلا يوجد أناس عندهم قدرة على الحج ومعهم مال وكذا، ومع ذلك لا يحجون، هل نقول هم غير قادرين على الحج؟ لا، الاستطاعة حاصلة، لكن أي استطاعة حاصلة؟ التي قبل الفعل. لم تحصل منهم الاستطاعة التي وقت الفعل، بمعنى أنهم لم يحجوا، واضح؟ طيب، هذا التقسيم للاستطاعة هو مبني على أصول أهل السنة في القضاء والقدر، لأنهم أصولهم في القضاء والقدر أصول صحيحة، وفي أفعال الله وأفعال العباد أصول صحيحة، استطاعوا أن يفصلوا بين النوعي الاستطاعة، الجبرية والقدرية لضلالهم في باب القدر وفي باب أفعال العباد، فما استطاعوا أن يقسموا هذا التقسيم. فقالت القدرية، القدرية من هم؟ المعتزلة، يعني الذين ماذا؟ ينفون القدر، يجعلون العبد هو الفاعل لفعل نفسه، هو الذي يخلق فعل نفسه. ماذا يثبتون من نوعي الاستطاعة؟ يثبتون الأولى التي قبل الفعل، يقولون الاستطاعة معناها التي قبل الفعل، يعني كل من كان سليم الآلات والأعضاء فهو مستطيع قادر. طيب، هل هناك استطاعة تكون مع الفعل بمعنى توفيق؟ لا، ما عندهم هذا، لأنهم ينفون توفيق الله عن العباد. طيب، الجبرية عكسهم، قالوا لا، ليس هناك شيء اسمه استطاعة قبل الفعل. لماذا؟ لأنهم أصلا جبرية، يرون أن العبد مجبر على الأعمال، كل حركاته مجبر عليه. طيب، حتى الأشاعر الذين هم يعني ليسوا جبرية خالصة، ومع ذلك لا يستطيعون إثبات هذه الاستطاعة التي قبل الفعل، لأنها ستعد عبثا عندهم، ستعد عبثا. فلهذا هؤلاء الجبرية لا يثبتون إلا الاستطاعة التي مع الفعل وقت الفعل. طيب، فيقولون الاستطاعة لا تكون إلا هذا، والله عز وجل هو الذي خلقها في العبد، والعبد مجبر عليها، واضح؟ نعود إلى كلام الطحاوي، يقول: والاستطاعة التي يجب بها الفعل، هذا أي نوع؟ التي قبل الفعل أو التي مع الفعل؟ التي يجب بها الفعل. يجب بها الفعل يعني يقع بها الفعل ولا بد. يجب ليس شرعا، يجب أن يقع. هذه متى؟ هذه وقت الفعل. أما قبل الفعل قلنا الآن أنت معك مال وعند قدرة على الحج، هل سيجب أن يقع منك الحج؟ بمعنى هل لا بد أن يقع أم قد يقع وقد لا يقع؟ الآن هؤلاء الذين في السوق هل كلهم سيصلي الظهر؟ ليسوا كلهم سيصلون الظهر، قد يصلي وقد لا يصلي. هل هم عاجزون؟ لا، مستطيعون. فهي استطاعة لم يجب بها الفعل، الاستطاعة التي قبل الفعل لا يجب بها الفعل. هذا الموضوع موضوع فيه قليل دقة يحتاج إلى انتباه. طيب، قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل، يعني الاستطاعة أي استطاعة؟ التي وقت الفعل، وتسمى استطاعة حقيقية، وتسمى أيضا استطاعة كونية قدرية. استطاعة كونية قدرية، ها؟ وقت الفعل تلك تسمى شرعية دينية، وتسمى أيضا استطاعة صحيحة، تسمى استطاعة صحيحة، وهذه تسمى استطاعة حقيقية. طيب سنرجع إلى تلك. قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به، هي أصلا من نحو التوفيق. طيب التوفيق من من؟ من الله الذي يقدر العبد على الفعل حقا. من هو؟ هو الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال تكون مع الفعل، هذه الاستطاعة تكون مع الفعل. قال وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، هذه الاستطاعة الصحيحة. وضدها ماذا؟ العجز. هذه الاستطاعة ضدها العجز، والاستطاعة التي مع الفعل ضدها الخذلان، أن يخذل العبد فلا يوفق. قال فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، يعني أن الله لا يخاطب بالعمل إلا مستطيعا. بها يتعلق الخطاب يعني بها يكون الشخص مكلفا إذا كان عنده آلات صحيحة إلى آخره. قال وهو كما قال تعالى، هذا النوع كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح هذا؟ إذن هذه هي الخلاصة التي ستأتينا، لكن سيأتي معنا مناقشة لهؤلاء ولهؤلاء وأدلة ترد على هؤلاء وعلى هؤلاء، يعني الجبرية والقدرية. الجبرية قلنا ماذا يثبت من نوع الاستطاعة؟ التي مع الفعل. فستأتي أدلة للرد عليهم، استطاعة قبل الفعل بمعنى استطاعة بمعنى سلامة الآلات. طيب والقدرية يثبتون أي استطاعة؟ التي قبل الفعل التي هي سلامة الآلات الشرعية، تمام، الشرعية الدينية. فستأتي أدلة ويراد بها الاستطاعة التي هي الاستطاعة مع الفعل، الاستطاعة الكونية القدرية. قال رحمه الله تعالى الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، ألفاظ متقاربة في هذا الباب، في باب القدر إذا تكلموا عن هذا الموضوع. وإلا الحقيقة أن الوسع يعني أوسع من الطاقة من حيث المعنى اللغوي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس إلا طاقتها، إلا طاقتها يعني ما تطيق، ما تطيق إلا هذا. لا، الله يكلفها وسعها، أي أشياء تطيقها ولا يزال معها وسع. لكن المراد ألفاظ متقاربة في هذا الموضع. ستأتي مسألة ولا يطيقون إلا ما كلفهم عند قول المصنف. قال وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين، هذا المبحث من عند قوله وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين هو من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما سنبينه. وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين ماذا؟ وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين، كمل اقرأ. وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين، أها، هو قول. كيف وتنقسم الاستطاعة؟ هو قوله، ها، وهو قوله. إيه، لا يعني يصلح إذا جاءت وهو، لكن هذا يعني يقول في المخطوطات هكذا. قال وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، قدرية المعتزلة فلا يثبتون الاستطاعة التي التي مع الفعل، ما يثبتون إلا التي قبل الفعل. قال وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل، قال وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل. نسبة هذا القول إلى أهل السنة غير دقيقة. فهذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعر، لكن وافقهم بعض الحنابلة. والشارح ينقل من كلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام لم يعبر بقول طائفة من أهل السنة، وإنما قال نص كلام شيخ الإسلام قال وهذا هو الغالب على مثبتة القدر من المتكلمين من أصحاب الأشعر ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. وفرق بين العبارتين، يعني كون بعض الحنابلة قد يوافق الأشاعرة لا يعني أن هذا قول لأهل السنة، واضح؟ قال والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، هي قبل أصلا. والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سيورد بعض الأدلة في الرد على الجبرية. أولا الجبرية الذين لا يثبتون القدرة التي قبل الفعل. طيب الآية هذه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال فأوجب الحج على المستطيع. فلو لم يستطع إلا من حج، يعني على قولهم القدرة لا تكون إلا مع الفعل، لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وهذا من أقوى الأدلة في الرد على الجبرية في هذا الموضع، لأنه سيكون معنى الآية ولله على الناس حج البيت من حج، سيكون معنى هكذا ولله على الناس حج البيت من حج، لأن الاستطاعة ما تكون إلا وقت الحج مع الحج. فلكن قوله من استطاع معنى أنه يخاطب أناسا قبل أن يحجوا، يقول لهم إن استطعتم وجب عليكم الحج، إن استطعتم وجب، معنى أنه ما سيكون الحج إلا بعد الاستطاعة، فالاستطاعة قبل. قال هذه مسألة أخرى، يعني مسألة تكفير من لم يحج كذا مسألة أخرى. القصد هنا بيان مسألة الاستطاعة وعدم الاستطاعة، مسألة القدر، أما التكفير قد مر معنا الكلام حول هذه القضية. قال وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، على قولهم اتقوا الله ما اتقيتم الله، اتقوا الله ما اتقيتم الله. قال فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتقي، وهذا معلوم الفساد. وكذا قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات، ما وجد يعني القدرة، ما عنده القدرة على الصيام بسبب ضعفه مرضه نحو ذلك، فإذا لم توجد منه الاستطاعة التي قبل الفعل وهي القدرة على الصيام. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، لو استطعنا هم يعتذرون يقولون لهم المعذرة ما قدرنا نخرج لعدم الاستطاعة، بعضنا أمراض، بعضنا فقير ما معه يعني حق النفقة للطريق وكذا، فقالوا لو استطعنا لخرجنا معكم. قال وكذبهم في ذلك القول، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل يعني التي يجب بها الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، لأنهم فعلا ما راحوا ما خرجوا. وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال، على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. إذن فهذا دليل أيضا. قال وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب، ما عنده قدرة على أن ينكح حرة فلينكح أمة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفى استطاعة لا فعل معها، هذا صواب العبارة، وإنما نفى استطاعة لا فعل معها، عندنا وإنما نفى استطاعة الفعل معها. نفس طاعة لا فعل معها، يعني قبل الفعل. فإن لم تستطع ما عندك قدرة خلاص صلي قاعدا. هذه أدلة يرد بها على ماذا؟ الجبرية قلنا. ثم ستأتي أدلة في الرد على القدرية، نتركها إن شاء الله إلى الدرس القادم. نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.